الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك عاملا قد يؤدي إلى الحيلولة دون عليكم السلام ورحمة جريان مقدمات الحكمة، عامل قد يمنع في بعض الموارد عن انعقاد الإطلاق وتمامية الإطلاق، وهذا العامل كثير الابتلاء به في الاستدلالات الفقهية، وهو عامل الانصراف. والانصراف معناه أن يتبادل إلى الذهن من اللفظ، رغم أن اللفظ موضوع في اللغة الكلي الطبيعي الذي يشمل وينطبق على أفراد كثيرة، لكن يتبادل إلى الذهن عند سماع هذا اللفظ فرد معين، فرد خاص متميز، ينصرف الذهن إلى ذاك الفرد. وهذا الانصراف سببه يختلف. صحيح أن هذا الانصراف نتيجة أنس الذهن بذاك الفرد الخاص، لكن هذا الأنس من إنجاب. كيف أصبح اللفظ أنس الذهن بفرد خاص من أفراد هذا المعنى الموضوع له؟ هذا يختلف سببه من مورد إلى مورد آخر. قلنا هناك أسباب ثلاثة يمكن أن نذكرها لهذا الأنس الذي يحصل بحصة خاصة من الحصص، بفرد خاص من الأفراد فيوجب الانصراف. الأول هو أن يكون سبب هذا الأنس صرف الكثرة الخارجية والغلبة الخارجية لهذه الحصة بالخصوص من بين سائر الحصص. غلبت وكثرت وجود هذا الفرد من بين الأفراد وندرت سائر الأفراد. سائر أفراد الطبيعة نادرة، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما الفرد الطاغي والكثير والمنتشر والسائد هو هذا الفرد. مثلنا افرضوا نعيش في بلد اكثر افراد الانسان في هذا البلد هم بيض، فنتيجة هذه الكثرة وندرة وجود انسان اسود او اثمار مثلا، نتيجة هذه الغلبة هناك والندرة هنا، هو ان الذهن قد يأنس بسبب ذلك، يأنس بهذه الحصة من الإنسان، الإنسان الأبيض، هذا الفرد الخاص من الإنسان. وهذا الأنس يكون هو السبب في أن يتبادل إلى الذهن عند سماع لفظ الإنسان فورا، أول ما يجي إلى ذهنه إنسان الأبيض، ما يجي إلى ذهنه إنسان أسود أو أسمر أو أحمر، ينصرف اللفظ عند سماعه ينصرف إلى هذه الحصة بالخصوص، وسبب هذا الانصراف هو أنس الذهن بهذه الحصة، وسبب هذا الأنس هو كثرة وجود هذه الحصة في الخارج وغلبة وجود هذه الحصة في الخارج. هذا شكل من الانصراف، قسم من أقسام الانصراف. هذا القسم من الانصراف لا أثر له في المنع عن مقدمات الحكمة، منع تمامية الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الانصراف لا علاقة له باللفظ، لا علاقة له بالدليل أصلا، وإنما هو انصراف بدوي لا يؤثر في فهم المعنى من اللفظ كلفظ، لا يوجب هدم الإطلاق ولا يعيق عن مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأنه صحيح أنا الذي سمعت لفظ الإنسان فهمت من اللفظ وانصرف إلى ذهني من هذا اللفظ خصوص الإنسان الأبيض، لكن هذا الفهم الذي جاء إلى ذهني هذا الفهم لم يكن مستندا إلى لفظ الإنسان بما هو لفظ، لم يكن سبب هذا الفهم لفظ الإنسان بما هو لفظ، لفظ الإنسان بما هو لفظ بقطع النظر عن غلبة الإنسان الأبيض في الخارج، لفظ الإنسان بما هو لفظ بقطع النظر عن غلبة الإنسان الأبيض في الخارج، هذا اللفظ لا يوجد أن ينصرف ذهني عند سماع هذا اللفظ ينصرف ذهني إلى خصوص الإنسان الأبيض. إذن هذا الفهم ليس مسببا عن اللفظ بما هو لفظ، هذا الظهور ليس ظهورا للكلام بما هو كلام، الكلام بما هو كلام ليس له ظهور في الإنسان الأبيض، اللفظ بما هو لفظ ليس له ظهور. عندما نقول بما هو لفظ يعني بقطع النظر عن هذا العامل اللي تدخل في الموقف، بقطع النظر عن الغلبة الخارجية للأبيض، بقطع النظر عن هذا، اللفظ بما هو لفظ لم يكن ظاهرا في الإنسان الأبيض، اللفظ كان ظاهرا في الطبيعي إنشاء مطلق. فبما أن هذا الانصراف ليس مسببا عن اللفظ بما هو لفظ، عن الكلام بما هو كلام، وإنما هو مسبب عن الغلبة والكثرة الخارجية التي ذكرناها، بدون أن يكون الكلام دخيلا في هذا الفهم، الكلام ما تدخل في هذا الفهم، الغلبة تدخلت، الغلبة الخارجية، الكثرة الخارجية تدخلت في هذا الفهم. إذن يبقى اللفظ بما هو لفظ يبقى دالا على أصل المعنى الذي وضع له في اللغة، يعني الإنسان طبيعي الإنسان، اللفظ كلام تبقى دال على ذاك، ويكون مقتضى الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه في البحوث السابقة، وقلنا أن هذا الظهور الحالي هو أساس الإطلاق، أساس الإطلاق ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان كل مرامه بكلامه، يعني ظهور حاله في كون كلامه وافيا لبيان مراده، هذا الظهور الحالي هنا في مثل هذا المورد يبقى هذا الظهور على حاله، ويقتضي أن نقول هذا الظهور يقتضي أن نقول أن المتكلم أراد من الإنسان مطلقا مو خصوصا الإنسان الأبيض، رغم أن الكثرة الخارجية للإنسان الأبيض، لكن هذه الكثرة ما لها علاقة باللفظ، اللفظ كلفظ ماذا يبين؟ كلفظ يبين المطلق الإنسان، لا يبين خصوص الإنسان الأبيض، اللفظ كلفظ لا يفيد خصوص الإنسان الأبيض بل يفيد مطلق الإنسان. بعبارة أخرى المتكلم هنا لو أراد من لفظ الإنسان خصوص الإنسان الأبيض لم يكن كلامه بما هو كلام، بغض النظر عن عوامل أخرى لم يكن كلامه وافيا ببيان هذا المراد، لأن كلامه يفي ببيان طبيعي الإنسان، بينما هو المفروض أراد حصة خاصة من الإنسان، الإنسان الأبيض كان المفروض أن يذكر قيد الأبيض. لكن هذا يختلف المتكلم من الآخر. نعم. إذا كان المولى الحقيقي معك أراد أن يتصور هذا هو الإنسان عايش في هذه البيئة، في هذه البيئة. فالسيد إذا قال من هو يريد الإنسان هذا؟ ده. يعني الظهور الحالي ماذا كان يقتضي؟ الظهور الحالي هو أن يكون كلامه وافيا ببيان المراد. هنا مراده تقولون مراده خصوص الإنسان الأبيض. بينما كلامه ليس وافيا، كلامه لفظ الإنسان، لفظ الإنسان كلفظ بغض النظر عن العوامل الأخرى لا يفي ببيان الإنسان الأبيض، لفظ الإنسان يفي ببيان الإنسان العابد، لأن لفظ الإنسان لم يوضع في اللغة للإنسان العابد ولا للإنسان الأبيض ولا للإنسان الأسود ولا لأي. لو كان يريد المقيد كان عليه أن يذكر القيد، لأنه بدون ذكر القيد وإرادة المقيد هذا معناه أن كلامه قاصر عن كلامه ككلام بغض النظر عن عوامل الخارجية، هذا الكلام غير واصل في بيان المراد. بينما قلنا أن ظهور حال المتكلم هو أن يكون كلامه ككلام كلفظ وافيا ببيان مراده، هنا كلامه ليس وافيا ببيان مراده لو أراد الأبيض. نعم أكثر الناس بيض فليق، هاي الغلبة الخارجية ما لها علاقة باللفظ، ما هو اللفظ، اللفظ هل يفهم منه هذا المعنى؟ لا، اللفظ كلام. يعني لو قطعنا النظر عن الغلبة الخارجية هل كان لفظ الإنسان يفهم منه خصوصا الإنسان الأبيض؟ لا. فهذا الانصراف انصراف لا قيمة له في إعاقة مقدمات الحكم، لأن احنا بنينا بنيانا مرصوصا للإطلاق، ومو هيجي جينا ادعانا الإطلاق، قلنا الإطلاق ممتن على ظهور حالي سياقي للمتكلم، وهذا الظهور هم شرحناه تشرح وفصلناه تفصيل وذكرنا كل دقائقه. هذا الظهور الحالي هو خلاصته ظهور حال المتكلم في أن يكون كلامه واقيا ببيان مراده، مو عوامل أخرى واقية ببيان مراده. هنا صارت عوامل أخرى واقية ببيان مراده اللي من جملة الغلبة الخارجية، يعني اتكأ المتكلم هنا على عوامل خارجية ما اتكأ على كلامه، بينما هذا خلاف ظاهر حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم أن يتكأ على كلامه في بيان مراده، هذا الاتكاء ما صار على كلام، صار على كثرة الخارجية. لولا الكثرة ما كان كلامه واصيا ببيان الإنسان الأبيض. إذن لو أراد المقيد يلزم الخلف، يلزم أنه خالف الظهور الحالي، والحال أنه مخالفة الظهور الحالي تحتاج إلى دليل، تحتاج على القرينة. الأصل أن لا يكون هذا المتكلم قد خالف الظهور الحالي، الأصل أن يكون قد مشى على الظهور الحالي، يعني أراد المطلق. هذا الانصراف ما له أثر في المنع عن الإطلاق ومقدمات الحكمة. نعم إذا كانت ندرة سائر الأفراد بلغت إلى حد بحيث أصلاً لا يرى عرفا أنها أفراد لهذا الطبيعي، يعني كثرة خارقة عن العادة، كثرة خارقة بحيث ندرة الإنسان الأسود والأحمر هذه سببت أنه عرفا بعد لا يرى أنه كفر آخر للإنسان غير الإنسان الأبيض، عرفا هيك صار، يعني إلى حد بحيث لا ترى سائر الحصص عرفا أنها أفراد وحصص للطبيعي. يعني يرى أن لفظ الإنسان ليس موضوعا للمقسم للطبيعي الشامل للأبيض والأسود مثلا، بل العرف بعد يعني يعتبر أن كلمة الإنسان تساوي الإنسان الأبيض، وهنا بل حينئذ ينهدم الإطلاق. مثلا افرضوا اذا قلنا في الرؤية، في باب الرؤية، هذا تحت الرؤية بالعين المجردة والعين المسلحة، خب صم للرؤية وافطر للرؤية. الرؤية ذاك الوقت ما كان يرى العرف بما هو عرف، اكو فرد اخر للرؤية غير الرؤية بالعين المجردة. هسه صارت للرؤية افراد اخرى ومصادف اخرى، لكن في وقتها الفرد الموجود كان هو الرؤية بالعين المجرد، كان ينصرف لفظ الرؤية إلى الرؤية بالعين المجرد، لأن عدم وجود سائر أفراد الرؤية أو ندرتها بلغت إلى حد بحيث لا يرى عرفا أنه ذيك أفراد للرؤية. حتى لو كان واحد يقول مثلا للعرف ذاك الوقت أنه أكو فرد آخر للرؤية غير الرؤية بهاي العين المجردة، كان مثلا ربما يستغرب يقول مثلا من بعض المثال أقول ما أعرف الصفات وهلا فلست فورا لا تستنتج انصراف يعني هذا هو الإطلاق بعد صم للرؤية. هاي كلمة الرؤية لا يمكن أن أخذ إطلاقها نقول رؤية سواء رؤية بالعين المجردة أو رؤية بالعين المسلحة. ما يمكن الذين يقولون بأن الرؤية بالعين المسلحة هم كافية يتمسكون بالإطلاق إطلاق الرؤية. فأقول الإطلاق بعد هنا ما يجي في مثل هذا الفرض. مثلا لو فرضنا انصرافكم، هذا الانصراف يمنع عن الإطلاق. بعبارة أخرى ذاك الظهور الحالي هنا بعد فلج، الظهور الحالي الذي كان يقتضي الإطلاق كنا على أساسه نقول أن المتكلم ظاهر حاله أن كلامه واف ببيان مراده. فلو كان مراده المقيد إذن كلامه مو واف ببيان مراده، إذن مراده المطلق. هذا الظهور هنا ما يجي. لا هنا لو كان مراد المولى من الرؤية الرؤية المقيدة يعني رؤية بالعين مجردة كلامه كان واقيا ببيان مراده، لأن ذاك الوقت الرؤية هي هاي ذاك الوقت الرؤية هي هاي. فرد العرفي للرؤية هذا ماكو فرد آخر. أو إذا هم أكون نادر جدا، ما نقول ذاك الوقت مثلا ما كان ميكروسكوب يجوز أكل، لكن نادر جدا يعني. فندرة سائر الأفراد بلغت إلى حد بحيث سائر أفراد الرؤية لا ترى عرفا أنها أفراد للرؤية. يعني يرى لفظ الرؤية كأنه الفرد الوحيد ما له عبارة عن هذا الرؤية بالعين المجردة. حينئذ ينصرف اللفظ إلى هذا ولا يبقى فيه إطلاق لسائر الأفراد. أقول ربما قد يكون بعض مواردها قطعا من هذا القبيل. يعني إذا كانت الندرة إلى هذا الحد فهذا الانصراف بعد يؤثر على اللفظ. احنا هذا الانصراف الأول، القسم الأول من الانصراف، ليش قلنا ما يؤثر؟ لكن إذا هذا الانصراف صار إلى حد بحيث اللفظ بما هو لفظ يرى معناه هذا أصلا، فخلص أثر على اللفظ، فأصبح اللفظ وافيا ببيان المقيد. حينئذ لا يلزم الخلف. لو قلنا أن المتكلم أراد المقيد لا يلزم الخلف، خلف ذاك الظهور الحالي لا يلزم. هنا لابد من القول بالنسبة فيما لو كان الأفرادين متساويين. متساويين يعني؟ لا، ذا متساويين لا. لا هناك لا هناك ما له قيمة. من البيان في هذا. قلنا أن لا، إذا متساويين فأصلاً هذا أهم ماكو. أصلاً هي. لا، إحنا افترضنا أكثر من التساوي. افترضنا 70-80-90% من أفراد الطبيعة الإنسان أبيض. لكن اكو ايضا 10% غير ابيض، بحيث العرف لا يرى ان لفظ الانسان يساوي الانسان الابيض. لا، العرف يرى ان لفظ الانسان يساوي طبيعي الانسان. هناك الانصراف 80-90% الى الابيض، هذا ما يؤثر على اطلاق اللفظ، يبقى الاطلاق محفوظا. فلو قال اكرم الانسان ما ذكر لفظ الابيض، لا موجب لان نقول أن هذا الكلام لا إطلاق فيه. لا، فيه إطلاق يتمسك به لشموله للإنسان الأسود والأحمر. ما لا، ليش؟ لأنه هذا الانصراف ما أثر على اللفظ بما هو له. أما لو صار مثلا مثل قضية الرؤية، لا، يختلف الموقف. هذا القسم الأول من الانصراف. القسم الثاني، الانصراف الناشئ لا من الغلبة الخارجية لهذا الفرد، لا، وإنما الانصراف ناشئ من كثرة استعمال اللفظ في هذا الفرد. هذه الكثرة كثرة استعمال هذا اللفظ في هذا الفرد ولو استعمالات مجازية. اللفظ هو موضوع في اللغة لأصل الطبيعي الكلي، لكن مجازا استعمل بقليلة مجازية استعمل كثيرا في هذا الفرد بالخصوص. استعمالات مجازية كثيرة على هذا الفرد. هذه الاستعمالات الكثيرة بلغت من الكثرة إلى حد بحيث أوجبت علاقة شديدة بين هذا اللفظ وبين هذا الفرد بالخصوص. أصبحت هناك علاقة قوية ومتينة وأكيدة بين هذا اللفظ وبين هذا الفرد بالخصوص، بحيث يأنس الذهن بهذا الفرد ويتبادر هذا الفرد إلى الذهن عند سماع اللفظ، ينصرف الذهن إلى هذا الفرد عند سماع اللفظ. مثلا افرضوا من بعض المثال لفظة إمام. إمام خبر في اللغة مطلق، كل من يؤتم به، كل من يقتدى به، لفظ عام مطلق موضوع لهذا الطبيعي. لكن كثيرا ما استعمل في إمام الجماعة مثلا ولو استعمالات مجازية، يعني استعمل لفظ الإمام وأريد منه إمام الجماعة مجازا بقرينة، لكن هذا استعمال كثير صار تكرر كثيرا، الاقتران بين لفظ الإمام وبين خصوص هذا الفرد من الأئمة وهو إمام الجماعة اللي هو فرد واحد من الأئمة، مو الفرد الوحيد، هو مصداق من مصادق الإمام، لكن كثر الاستعمال استعمال اللفظ في هذا المصداق بحيث حصل بين هذا اللفظ وبين هذا المصداق حصل أنس بالذهن بهذا المصداق. هذا الأنس هو الذي سبب الانصراف، سبب أن يتبادر. هذا الأنس هو الذي سبب أن يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ يتبادر هذا المعنى. خب هذا الأنس بعكس ذاك الأنس في القسم الأول، هذا الأنس مسبب عن اللفظ، جاي من اللفظ، مستند إلى اللفظ، بخلاف ذاك الأنس. في القسم الأول أنس الذهن بالإنسان الأبيض لم يكن مسببا عن لفظ الإنسان، كان مسببا عن عامل خارجي. لكن هنا في هذا القسم لا، أنس الذهن بخصوص إمام الجماعة عند سماع لفظ الإمام هذا ليس مسببا عن الغلبة الخارجية. إمام الجماعة مثلا أظن ليس هو أكثر مصادق الإمام، أبو أئمة أخرى غير إمام الجماعة، أئمة في الفكر، أئمة في السياسة، أئمة ليس أغلب أفراد من يؤتم به عبارة عن إمام الجماعة. فالأنس هنا ليس بسبب الغلبة الخارجية، بسبب العامل الخارجي، وإنما باعتبار أنه إمام الجماعة كثيرا ما استعمل لفظ الإمام فيه، أما إمام السياسة قل ما يستعمل لفظ الإمام فيه، إمام الفكر قل ما يستعمل لفظ الإمام فيه. كثرة استعمال مو غلبة أفراد، فرق كبير بين المطلبين، غلبة أفراد عامل خارج عن اللفظ، أما كثرة استعمال اللفظ لا، هذا شيء بعد صار جنب اللفظ. اللفظ استعمل كثيرا في هذا المعنى، فهذا الاستعمال الكثير هو الذي أوجب هذا الانصراف بخلاف ذلك الانصراف. خب هذا الأنس الذي نشأ من كثرة الاستعمال هذا هو الذي قد يؤدي إلى الوضع التعيني كما سبق ذكره في بحث الوضع. قلنا الوضع التعيني هذا معناه أن يكثر استعمال لفظ في معنى وتبلغ هذه الكثرة الاستعمالية إلى مرتبة بحيث يصبح اللفظ موضوعا لهذا المعنى. هذا يسموه وضع تعيني. حينئذ قد تكون هذه الكثرة إلى حد بحيث أصلا المعنى الأول السابق يهجر، يبقى هذا هو الموجود في الساحة، هذا المعنى، فهذا هو المنقول، اللفظ المنقول هذا الذي وضع سابقا لمعنى ثم وضع بعد ذلك لمعنى آخر وهجر عن المعنى الأول، سيكون هو المنقول. وقد لا، المعنى الأول لا يهجر، هم موجود، هذا هم موجود، صار اللفظ له معنيان، هذا هو المشترك. حينئذ إذا استعمل وأريد منه أحدهما لا بد من قرينة، قرينة معينة طبعا تختلف عن قرينة المجال، شأن أي مشترك لفظي. المهم أن كثرة استعمال لفظ في معنى قد تبلغ إلى درجة الواضع، فإما بنحو الهجر أو بنحو الاشتراك، قد لا، كثرة ما تبلغ إلى درجة الواضع بحيث يصبح اللفظ موضوعا بالوضع التعيني لمعنى جديد، مو إلى تلك وإنما قريب من تلك المرتبة جدا، يعني مجرد أنس وعلاقة شديدة في الذهن بين اللفظ وبين هذا الفرد الخاص، حينئذ هذا الأنس الذي سببه هذه الكثرة، كثرة درجة ثانية مو الكثرة درجة أولى العالية اللي تسبب الوضع، هذا الأنس الذي سببه هذه الكثرة من الدرجة الثانية، هذا الأنس قد يصلح لأن يعتمد المتكلم على هذا الأنس الذهني ويتلفظ بهذا اللفظ ولا يذكر قيدا، لكنه بالرغم من أنه لا يذكر قيدا يريد هذه الحصة الخاصة، يريد هذا الفرد الخاص، يعني هذه المرتبة من الأنس صح لم تصلح لإيجاد الوضع لأنها لم تبلغ إلى درجة الوضع، لكنها تصلح لأن يعتمد عليها المتكلم في مقام بيان مراده، يكون مراده من الإمام إمام الجماعة من دون أن يذكر كلمة الجماعة. يعني المعنى الأول ما هجر، ها؟ ما هجر، المعنى الأول ما هجر ولا المعنى الثاني صار في في في علاج المعنى الأول، يعني مشترك لفظي فيما ثم صار شوي أقل، يعني كثرة استعمالية بالدرجة الثانية مو كثرة استعمالية بالدرجة الأولى اللي تسوي وضع نقل، لا إما نقل أو اشتراك، لا نقل لا اشتراك، يعني الكثرة ما سوت وضع ثاني، الكثرة الاستعمالية لم تحدث وضعا ثانيا، لا الوضع باقي نفسه على المعنى الأول، اللفظ لا يزال لفظ الإمام معناه اللغوي في الوقت داخل اللغة مطلق الإمام من يؤتم به، لكن كثرة استعمال لفظ الإمام في إمام الجماعة كثرة بالدرجة الثانية أوجدت أنسا، هذا الأنس يصلح لأن يعتمد المتكلم على هذا الأنس، وعندما يقول أكرم الإمام يقصد بإمام الجماعة من دون أن يذكر قيد لفظ الجماعة، لو قال متكلم أكرم الإمام وقصد إمام الجماعة لم يكن خالف ذاك الظهور الحالي، الظهور الحالي الذي كان يقتضي الإطلاق هذا ما خالفه، لا يلزم الخلف هنا من إرادة المقيد، ليش؟ لأنه كلامه كان وافيا ببيان إمام الجماعة، الكلام كان وافيا، ليش؟ لأن هذا الأنس صار للكلام، أنس الذهن بهذا الفرد من الإمام، هذا أنس أصبح لللفظ بما هو لفظ لا لعامل الخارجي، خلافا للقسم الأول. فلو أراد المقيد لا يلزم الخلف، يعني البيان الذي كان يجب على المتكلم أن يوفره في مقام بيان مراده وفره، هو المفروض أن يبين للسامع من خلال كلامه، يبين أنه أنا أريد إمام الجماعة، هو أم فعلا من خلال كلامه بين هذا المطلب للسامع، لأن كلامه بما هو كلام ظاهر في امام الجماعه. نتيجه تلك الكثره، كثره الاستعمال، فالانصراف بهذا هذا القسم الثاني قد قلنا قد يوجب المنع عن الاطلاق، يعني يهدم مقدمات الحكمه فلا تتم، ويصبح الكلام مجملا. بالنسبه لغير امام الجماعه يصبح الكلام مجملا. لو قال اكرم الامام ما نقدر نتمسك باطلاق كلامه مثلا لغير امام الجماعه. هذا هو القسم الثالث. القسم الثالث من الانصراف هو الانصراف الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع العرفيه والعقلائيه المركوزه في ذهن العرف، وهذه المناسبات العرفيه والعقلائيه موجوده في الخطابات الشرعيه، يعني الخطابات التي تتعرض لتشريعات لاحكام، هذه التشريعات والاحكام لها جذور عرفيه ليست تعبديه محضه، لها جذور عقلائيه، يعني اكو مثلها ومشابه لها في العرف. تشريعات الشارع على قسمين كما تعلمون، تشريعات تعبديه محضه ليس لها نموذج في العرف، تاسيسيه بحته، حتى مشابه لها ماكو في العرف. باب العبادات بشكل عام هذا تشريعات تعبديه محضه، يعني ما العرف ما بما هو عرف ما يتفهمها، لا يتفهم ملاكها، لا يتفهم سببها، ليش انا اكون صبح ركعتين مو ركعه واحده، ليش صلاه الوتر ركعه واحده، مو العرف ما يفهم، لا يفهم الملاكات ولا ابدا فلسفه شنو ما كلها تعبد بتعبد. وهناك تشريعات للشارع لا لها جذور عرفيه عقلائيه، يعني العرف هم هسه مو عينا مثل هذا، وانما شبيه هذا هم الى تشريع، فهذا التشريع ليس تعبديا محضا مستث من من من من من من جذور غير شو اسمه. لا خب حينئذ اذا كانت تشريع من هذا القبيل، هسه امثل مو بمثال واحد، بامثله حتى تتضح هذه الفكره. هذا التشريع الذي هو تشريع الهي رباني لكنه له مشابه في العرف، له جذور عرفيه وعقلائيه، العرف بما هو عرف بالنسبه لامثال هذا التشريع إلى نظرة معينة، يعني هناك مناسبات مركوزة في ذهن العرف بين مثل هذا التشريع وبين هذا الموضوع الخاص، يعني العرف بفهمه العرفي عندما ينظر إلى مثل هذا التشريع يقول هيك تشريع يناسب أن يكون موضوعه فلان شيء، هيك تشريع يناسب أن يكون موضوعه فلان كذا، لأن هو عنده مثل هذا التشريع في عنده هو في يمه في العرف له مثل هذا التشريع، فباعتبار له مثل هذا التشريع في تشريعه هو عندما يشرع هذا التشريع يشرع على موضوع معين، فمناسبة هذا التشريع لهذا الموضوع هذا نسميه مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف. هذا خلي يصير واضح أول شيء معنى هاي الجملة، مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، يعني شنو يعني هذا؟ يعني أن يكون هذا التشريع الخطاب الشرعي الصادر من الشارع متعرضا لتشريع، هذا التشريع له مشابهات ونظائر في العرف وله جذور عرفية، والعرف في مثل هذا التشريع يرى أن الذي يناسب هذا التشريع هو أن يكون هذا التشريع منصبا على فلان موضوع مو على فلان موضوع، يعني العرف له استئناس خاص بحدود هذا التشريع وبمقدار هذا بمساحة هذا التشريع، يرى أن مساحة هذا التشريع لا تتعدى هذا الموضوع المعين. مثلا تشريع التطهير، تشريع التطهير الشارع وشرع التطهير، قال الماء مطهر، شرع المطهرية للماء، موجي اعتبر الماء مطهرا ومزيلا للنجاسات. لكن هذا التشريع مو تشريع تعبدي محض ما إلى جذور عرفية عقلائية، لا، هذا التشريع في العرف أيضا موجود. العرف أيضا له تشريع التنظيف، تنظيف الشيء الوسخ العرف مشرع أنه يكون يتنظف، الشيء الملوث العرف مشرع ومقرر أنه ينظف وتزال ويزال لوثه، الشيء القذر العرف مشرع أنه تزال قذارته. فتشريع المطهرية ليس تشريعا لا جذر عقلائي له ولا أساس عقلائي له تعبد معه، لا. نعم مصادق القذارات قد يختلف فيها الشارع عن العرف، الشارع يعتبر المني قذرا نجسا، لكن قد يكون هذا المني نفسه العرف ما يعتبره قذر كما هو فعلا في المجتمع الأوروبي لا يعتبر هذا قذرا بحيث وتلوث. هذا اختلاف في المصداق مو اختلاف في أصل التشريع، لكن أصل أن الشيء القذر يجب أن ينظر، الملوث يجب أن يزال لوثه، ها الوسخ يجب أن تزال وساخته، هذا متفق فيه الشارع والعام، الشارع والعقلاء. فتشريع المطهرية تشريع عرفي وعقلائي. خب العرف عندما يشرع المطهرية يشرع المطهرية لأي شيء؟ يعني موضوع هذا الحكم العرفي موضوع شنو؟ ما هو المطهر عند العرف؟ الشيء الذي العرف يعتبره مطهرا، يعني يشرع المطهرية له كل شيء؟ لا، إلى مساحة معينة محدودة. الشيء اللي يكون هو في نفسه طاهر، العرف لا يشرع المطهرية مطلقة لأي شيء، سواء كان ذاك الشيء هو في نفسه نظيف أو حتى لو كان ذاك الشيء قذر. القذر ما يصلح عند العرف، ما يصلح لأن يزيل قذارة الشيء الآخر. الشيء الذي هو قذر في نفسه لا يصلح لأن يكون مطهرا منظفا في العرف. فأكو مناسبة بين هذا الحكم وهو الحكم بالمطهرية والتنظيف وبين هذا الموضوع وهو الشيء الطاهر بنفسه، مناسبة خاصة، بحيث العرف له استئناس بأن هذا الحكم لهذا الموضوع مو لغيره. الشيء الذي ليس نظيفا في نفسه ليس طاهرا في نفسه عند العرف هذا الشيء لا يصلح لأن يكون مطهرا، لأن يكون منظفا. أفرض يسموه الماء، العرف يختلف مع الشارع في وسيلة التنظيف، الشارع يعتبر وسيلة التنظيف منحصرة بالماء، ماء والتراب في بعض الموارد الخاصة كما تعلمون. الوسيلة الأساسية يعتبر للتنظيف عند الشارع الماء، لكن العرف قد يختلف مع الشارع في وسيلة التنظيف، لا، المواد المعقمة هم تعتبر عند العرف منظفة، هذا البخاخ الشسمه هم يعتبر أنه يزيل التلوث. هذا اختلاف في المصداق، لكن بالأخرة العرف الذي يعتبر المواد المعينة مطهرة يعتبر في هذه المواد أن تكون هي طاهرة، هي نظيفة، هي غير ملوثة. وإذا المادة اللي هي ملوثة العرف ما يعتبرها مطهرة ومزيلة للتلوث. فالتشريع تشريع المطهرية له مساحة معينة عند العرف، هنسميه مناسبة هذا الحكم لهذا الموضوع، هذا الحكم يناسب هيك موضوع. فإذا جاء الشارع وقال الماء مطهر، شرع المطهرية للماء، العرف بفهم العرفي يرى أن المطهرية ثابتة لأي ماء، كل ماء حتى لو كان ماء نجسا، أو لا يفهم من الماء هنا خصوص الماء الطاهر أيهما يفهم من الماء مع أن لفظ الماء في أصل اللغة هو موضوع لكل ماء الماء النجس ماء بالأخير لكن مناسبة الحكم والموضوع تدخلت في الموقف وسببت أن ينصرف لفظ الماء هنا بموجب تلك المناسبة العضوية اللي شرحناها ينصرف إلى الماء الطاهر فدليل الماء مطاهر ما يشمل الماء النجس يعني قاصر في نفسه عن شموله للماء النجس بحكم هذه المناسبة التي أشهرنا إلى مناسبة الحكم والموضوع فمناسبة الحكم والموضوع العرفية المركوزة في ذهن العقلاء هذه قوية أحيانا بحيث تمنع من أن ينعقد لللفظ إطلاق باعتبار أن هذه المناسبة توجب انصراف الذهن إلى فرد معين لأن العرف يرى أن هذا التشريع ما يتعقل غيره أصلا العرف ما يتعقل أن يكون تشريع المطهرية تشريعا ثابتا لكل ماء سواء كان ماء طاهرا أم كان ماء نجسا ما يتعقل هذا أصلا بفهم العرفي رغم أن لفظ الماء موضوع لكل ماء لكن هنا هذه المناسبة تدخلت في هذا الخطاب الشرعي ومنعت وسدت الباب أمام الإطلاق لا يمكن لا ينعكس للفظ الماء هنا إطلاقا بحيث يشمل الماء النجس هذا نسميه مناسبات الحكم الموضوع وللبحث صلة وتوضيح أكثر وأمثلة أخرى إن شاء الله تأتي غدا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.